بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنتابع شرح منظومة عبيد ربي الشنقيطي على المقدمة الآجرومية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الكلام وأقسامه، وقلنا بأن أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وذكرنا علامات كل قسم، ثم ذكرنا علامات، عرفنا الإعراب وأنواعه وعلامات الإعراب. إذا كان شيء سؤال خليه إن شاء الله تل أخ الحصن إن شاء الله. نعم، إذا قلنا كما قلت في الحصة الماضية، أرجأت الممنوع من الصرف إلى هذه الحصة لضيق الوقت. إذن فقال المؤلف رحمه الله في باب علامات الخفض: علامات الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا من صرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بيا يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. إذن علامة أو الممنوع من الصرف أو علامة جره أو خفضه الفتحة النائبة عن الكسرة، وكنا قد ذكرنا هذا في الحصة الماضية. نقول سنتطرق اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الممنوع من الصرف. إذن فالممنوع من الصرف معنى كونه ممنوع من الصرف يعني أنه لا يقبل التنوين، أنه لا يقبل التنوين. والممنوع من الصرف نوعان: إما أنه يمنع لسبب واحد أو لسببين، إما أنه يمنع لسببين أو لسبب واحد. والذي يمنع من الصرف لسبب واحد هو ما كان على وزن أو جمع ما كان على وزن مفاعيل أو مفاعل، مفاعيل أو مفاعل، أو لحقت به ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، لحقت به ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. مثال: قال تعالى في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح. إذن فالباء حرف جر، مصابيح اسم مجرور، علامة جره لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف وزن المفاعيل. نعم. كذلك صليت في مساجد المدينة مثلا، صليت في مساجد المدينة، إذن فمساجد عفوا هنا في مساجد، صليت في مساجد، إذن فمساجد ممنوعة من الصرف. نعم. قلت إذن فما يمنع من الصرف لسبب واحد إما أن يكون على وزن مفاعيل أو مفاعل، أو لحقت به ألف التأنيث الممدودة، مثل مثلا صحراء، صفراء، خضراء إلى غير ذلك. أو المقصورة مثل مثلا حبلى أو دنيا. إذن هذا ما يمنع من الصرف لسبب واحد. ننتقل إلى ما يمنع من الصرف لسببين، وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا الممنوع من الصرف إما أن يكون علما أو أن يكون صفة، إما أن يكون علما أو يكون صفة. إذن فالمانع أو الممنوع من الصرف مع كونه علم، إذن فسببين: إما أن يكون علم مع أسباب أخرى أو يكون صفة مع أسباب أخرى. سنتطرق أولا إلى ما يمنع من الصرف وهو علم. مثال أول شيء هو الممنوع من الصرف أن يكون علما مع التأنيث، مع التأنيث بغير الألف، سواء كان هذا الاسم مؤنثا لفظيا أو معنويا. مثاله حمزة مثلا، أو عائشة، أو سعاد، أو إلى غير ذلك. إذن فهذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها أعلام وهي مؤنثة، وهي مؤنثة. مثال: مررت بحمزة مثلا، مررت بحمزة. إذن فحمزة اسم مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمي والتأنيث، العلمي والتأنيث. ثم النوع الثاني العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. ومعنى كوني معنى قولين العجمة يعني أنه أعجمي، ليس عربي. قال تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى إبراهيم. إذن فإبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لماذا لم تمنع هذه من الصرف؟ لأنه جمع تكسير منصرف، جمع تكسير منصرف. النوع الآخر هو أن يكون عالما مركبا تركيبا مزجيا، مركبا تركيبا مزجيا. مثاله بعلبك، بعلبك، أو حضر موت، أو معد يكرب، أو مثلا طانطان. عندنا في المغرب مثلا زرت مدينة طانطان مثلا. إذن فممنوع من الصرف هذا. لماذا؟ لأنه علم وهو مركب تركيب مزجي. الشيء الآخر وهو أن يكون علمان مع زيادة ألف ونون. ملاحظة بالنسبة للعالمية والعجمة أن يكون زائدا على ثلاث أحرف، أن يكون زائدا على ثلاث أحرف. مثلا نوح، هود، نعم. فهو هو أعجمي ولكنه لم يزد عدد أحرفه ثلاث، لذلك فهو ليس ممنوعا من الصرف. ثم العالمية قلت وزيادة الألف والنون. مثاله مروان، عثمان، عفان إلى غير ذلك، سليمان، سلمان إلى غير ذلك. ثم الشيء الآخر وهو العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. مثلا أحمد، يزيد، هل أحمد وزنه هو أفعل، أفعل هذا من أوزن الفعل. يزيد يفعل، يشكر مثلا شخص اسمه يشكر مثلا، أو تغلب مثلا، تغلب، نعم، تدمر مثلا. يعني كل هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها أعلام وهي جاءت على وزن الفعل. ثم الشيء الآخر هو العلمية والعدل، العلمية والعدل. مثاله مثلا عمر، وهو معدول عن أصله عامر، أصله عامر فعدل إلى عمر. كذلك زفر، هبل، زحل إلى غير ذلك. فهذه ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف العلمية والعدل. إذن فهذا ما يتعلق بالعلمية: إما أن يكون مؤنثا تأنيثا إما لفظيا أو معنويا، أن يكون أعزميا، أن يكون مركبا تركيبا مزجيا، أن يكون بزيادة ألف ونون، أن يكون على وزن الفعل، أن يكون معدولا، أن يكون معدولا. ثم الممنوع من الصرف كذلك لسببين، إما أن يكون وصفا، إما أن يكون وصفا مع ثلاث أسباب أخرى، مع ثلاثة أسباب أخرى. السبب الأول وهو زيادة الألف والنون، أن يكون وصفا مع زيادة الألف والنون، مثاله شبعان مثلا، يقظان، فهذه ممنوعة من الصرف لأنها أوصاف مع زيادة ألف ونون. ثم الشيء الآخر وهو أن يكون وصفا مع وزن الفعل، مع وزن الفعل، مقصود بوزن الفعل هنا اسم التفضيل، يكون على وزن أفعل، مثاله مررت برجل أفضل منك مثلا، مررت برجل أفضل منك. إذن برجل حرف جر، رجل اسم مجرور وعلى مجرور الفتحة الظاهرة الكسرة الظاهرة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. نعم أفضل، ما يعرب أفضل؟ نعت، والتابع للمجرور مجرور وعلامة جره كسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفي ووزن الفعل، ووزن الفعل. ثم الشيء الآخر أن يكون وصفا مع العدل، وهي ألفاظ المعدودة مثل مثلا مثنى ثلاث رباع أخر، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. إذن من أيام، من حرف جار، أيام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أخر نعت، والتابع للمجرور المجرور علامة جره الفتحة النائب عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف، لكن مع إشارة، متى يمنع من الصرف؟ إذا كان غير، يعني متى تكون علامة جره الفتحة النائبة، الممنوع من الصرف إما لسبب أو لسببين، متى تكون علامة جره الفتحة النائبة؟ إذا كان غير مضاف وغير معرف بالألف واللام، يعني ليس معرفا لا بالألف واللام ولا بالإضافة. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أين هو الاسم هنا الممنوع من الصرف؟ أحكم. إذا لاحظوا علامة جر هنا الكسرة، لماذا أضيف؟ إذا فإذا لم يضف فستكون علامة جره الفتحة، أما إذا أضيف أو كان معرفا بأل فإن علامة، نعم، تكون علامة جره الكسرة الظاهرة أو الكسرة المقدرة. نعم، فهذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف. إذن بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى الأفعال أو علامات الجزم، وقد ذكرناها في الحصة الماضية. بعد ذلك ننتقل إلى الأفعال، باب الأفعال. قال الناظم رحمه الله وهي ثلاثة، مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازب كتسعد. إذن مع هذا كلام المؤلف رحمه الله هذا أن الأفعال ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. إذن قبل ذلك الفعل، ما معنى الفعل؟ وهو الحدث، وهو الحدث. إذن الفعل كما سبق معنا كل مسمى دل على حدث اقترن بزمان واقترن بزمان، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع. ماض وأمر ومضارع. قال هنا الماضي، ما هو الماضي؟ الفعل الماض، وهو حدث، نعم، يكون قبل زمان التكلم، يكون قبل زمان التكلم. والمضارع يكون أثناء أو بعد زمان التكلم. والأمر كل حدث دل على الطلب، دل على الطلب. إذن فقال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا. قلنا في الحصة الماضية أن الأفعال الماضية والأفعال الأمر كلها مبنية، أما الفعل المضارع فهو معرب إلا في حالتين واحدة: إذا اتصلت به نون توكيد شديدة أو خفية، إذا باشرته، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة. إذا قال المؤلف رحمه الله هنا فالناظم فالماضي مفتوح الأخير أبدا، يعني أنه دائما على هذا، على قول، على قول يقول بأنه الماضي دائما مفتوح الآخر، يعني دائما مبني على الفتح. وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا، إما ظاهر أو مقدر، هذا على قول. هناك قول آخر أنه دائما يكون مبنيا، ولكن هذا البناء إما يكون على الفتح الظاهر أو المقدر، أو يكون مبنيا على الضم، أو يكون مبنيا على السكون، أو يكون مبنيا على السكون. مثال فعل ماض مبني على الفتح، مثلا كتب، قال، نقول فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. فعل الماضي مبني مثلا يكون مبنيا على او مبني على الفتح المقدر، مثلا قضى، وقضى ربك. اذا قضى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. متى يكون مبنيا على الضم؟ اذا اتصلت به واو الجماعه، واو الجماعه. مثاله جاءوا، قالوا، سجدوا، مثلا سجدوا. يعني تقول فعل ماض مبني على الضم، مبني على الضم. متى يكون مبنيا على السكون؟ إذا اتصلت به، نعم، متى يكون مبنيا على السكون؟ نعم، تاء المتحركة، وكذلك نون النسوة. مثاله سجدت، دعوت. إذا مبني على السكون. متى يكون مبني كذلك؟ متى يكون مبني على السكون؟ إذا نون النسوة. والوالدات يرضعن، لا عفوا، هنا هذا فعل في المضارع، نعم. جئنا، مثلا جئنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن هذا ما يتعلق بفعل الماض، إما يكون مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، أو يكون مبنيا على الضم، أو يكون مبنيا على السكون. بالنسبة للفعل الأمر، قال المؤلف الناظم رحمه الله والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني معنى قوله هذا أن هناك من النحويين من يقول بأن كذلك الفعل فعل الأمر يكون قال مجزوم، يعني أنه معرب، ولكن هذا على قول. ولكن قول آخر يقول أنه كذلك يكون مبنيا، وهذا البناء يقول فيه أنه يكون مبني على ما يجزم به مضارعه، يقول مبني على ما يجزم به مضارعه. لماذا يقول القائل بأن الفعل الأمر يكون مجزوم؟ لأنه دائما يقولون بأنه أن هذا الفعل فعل الأمر فهو أصله فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. مثلا يقولون مثلا يقوم، مثلا أدخلوا عليه لام الأمر ليقوم، فحذفنا لام الأمر وحذفنا ياء المضارعة فصار قم، كأنه هو مجزومة، لذلك قل فهو مجزوم. ولكن قلت الذي عليه كثير من النحويين أنه أن كذلك الفعل الأمر يكون مبنيا، يكون مبنيا وبناه كما قلت يكون مبني على ما يجزم به مضارعه. نعم، نقول فعل الأمر يكون مبنيا، إما أن يكون مبنيا على، يكون مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني أنه يكون مبني على السكون إذا كان مضارعه صحيحا الآخر. مثلا أكتب، أكتب فعل الأمر مبني على السكون. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، قم فعل الأمر مبني على، مبني على السكون، مبني على السكون. كذلك أن يكون مبني على، على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر. مثلا أدعو، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك، أدعو فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. اقضي، اقضي ما أنت قاض، اقضي فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. اسعى، فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. أو كذلك أن يكون مبني على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. مثلا أكتب، قولا قولا لين، وقولا له قولا لينا. إذن قولا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. مثلا صلوا، صلوا، إذن فصلوا فعل أمر مبني على حذف النون. كذلك قد يكون مبنيا على الفتح، قد يكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون توكيد الشديدة أو الخفيفة. إذهبا، بالنسبة لنون توكيد الخفيفة إذهبا، أو نون توكيد شديدة إذهبن، إذهبن. نعم، إذن قلت إذا متى يكون مبني على السكون إذا كان مضارعه صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. اضربنا مثلا، اضربنا، اكتبنا، كذلك أنا مبني على السكون. إذن ثم قال الناظم رحمه الله ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، يعني أن الفعل المضارع يكون معرب، يكون معربا إلا في حالة واحدة أو في حالتين، إذا اتصلت به أو إذا باشرته نون تكيد شديدة أو الخفيفة أو اتصلت به نون النسوة، نون النسوة. إذن فدائما يكون معربا إلا في هاتين الحالتين. قال تعالى بالنسبة لنون التوكيد الشديدة ليسجنن، ليسجنن. إذن فيسجنن فعل مضارع مبني، لماذا؟ لاتصاله بنون مبني على الفتح، لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، نون التوكيد الشديدة، والفاعل ضمير مستقدره هو، ونون التوكيد الشديدة لا محل لها منها من الإعراب. ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين، هذه نون تكيد الخفيفة، نون تكيد الخفيفة. بالنسبة للنون النسوة قلت ولكن بشرط أن تباشره، أن لا يكون، أن لا يكون بينها، بين الفعل والنون بالنسبة للنون تكيد شديدة وخفيفة، أن لا يكون بينها وبين الفعل المضارع فاصل. وهذا الفاصل ما هو هذا الفاصل؟ أن يكون ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. قال تعالى لا تفسدن، لا تفسدن، لاحظوا هذا فعل مضارع اتصلت به نون تكيد الشديدة، ولكن هو هنا معرب أم مبني؟ معرب. لا تفسدن، لاحظوا الدال مضمومة، إذن فهو هنا جاء مرفوعا، أصله لا تفسدن، أصل الفعل، أصل الفعل في غير القرآن يفسدون ياك يفسدون أدخلوا عليه نون تكيد تفسدوننا تفسدوننا حذفت نون التي عليه علامة رفعه لماذا؟ كراهة توالي ثلاث نونات لتفسدوننا لاحظ لما حذفنا النون الأولى أصبح لدينا تفسدوننا لاحظ هنا التقى ساكنين واو فوقها سكون ياك والنون ننا إذا يقول إذا التقى ساكنين نحذف ما سبق فأصبحت لتفسدن لتفسدن إذا فهنا جاء معربا ولكن لماذا؟ لأنه لم تباشره نون تكيد شديدة لم تباشره ولو أن هذا الفاصل محذوف إذا لتفسدن اللام لام التوكيد تفسدن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه وعلامة رفعه لا علامة رفعه نون المحذوفة كراهة توالي ثلاث حركات واضح؟ واضح هذا الإعراب ولا ما واضح؟ أو أعيد الشرح قلت أصله يفسدون ياك يفسدون لما أدخلنا عليه نون التوكيد أصبحت يفسدون حذفنا النون التي هي علامة الرفع كراهة توالي ثلاث حركات لأن النون الشديدة فيها نونات نونين إذن فأصبحت تفسدوننا تفسدوننا إذن النون قل أصلها ننا الشديدة ننا إذن فالتقى ساكنين فحذفنا الواو إذن لا تفسدوننا اللام لام التوكيد تفسدن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون أو النون المحذوفة كراهة توالي ثلاث نونات وواو الجماعة المحذوفة نعم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح؟ إذن هذا بالنسبة للنون التوكيد الشديدة بالنسبة للنون النسوة قال تعالى والوالدات يرضعن إذن فعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون والوالدات إذن فالوالدات فعل مضارع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا علامة رفعه الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم قلنا جمع مؤنث سالم علامة رفعه الضمة نعم يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة الفعلية جاءت في محل رفع خبر المبتدأ نعم قال لنا الناظم رحمه الله وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد فحكمه فعل المضارع إذا لم تباشره نون توكيد شدة أو الخفيفة أو لم تتصل به نون النسوة وخلى من الناصب والجازم أن يكون مرفوعا إذن بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى النواصب فقال باب نواصب المضارع ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة إذن فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو إذن فهذه عشرة إذن فأن نقول فيها إذن قبل ذلك نقسم هذه النواصب إلى ثلاثة أقسام منها ما ينصب بنفسها ومنها ما ينصب بأن مضمرة جوازا ومنها ما ينصب بأن مضمرة وجوبا إذن النواصب الأربعة أن ولن وإذا وكي هذه تنصب بنفسها أن نقول حرف نصب ومصدر واستقبال قال تعالى في سورة يوسف وأخاف أن يأكله الذئب إذن فيأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم لن كذلك هو حرف نفي ونصب واستقبال. بالنسبة لأن حرف نصب ومصدر واستقبال، أما لن فهو حرف نفي ونصب واستقبال. قال تعالى لن تنالوا البر، لن فلن حرف نفي ونصب واستقبال. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ أفعال الخمسة، نعم الأفعال الخمسة، قلنا الأفعال الخمسة علامة نصبها وجزمها حذف النون. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، البر مفعول به منصوب. الحرف الآخر وهو إذن، وهو حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. نعم، وهذا إذن لها يشترط لنصبها للفعل المضارع ثلاثة شروط: أن تكون في صدر جملة الجواب، إذا قال لك شخص سآتي عندك تقول له إذن أنتظرك إذن أنتظرك. نعم، أن تكون في صدر جملة الجواب، وأن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، لأننا قلنا الفعل المضارع إما أن يدل على الحال أو على الاستقبال. إذن فيشترط في الفعل المنصوب بإذن أن يكون دالا على الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا القسم أو النداء أو لا النافية، فاصل إلا القسم أو النداء أو لا النافية. تقول مثلا، يقول لك شخص سآتي عندك تقول له إذن أكرمك، إذن يا أخي أكرمك، إذن والله أكرمك. إذن هذه جاءت منصوبة في المضارع ونصب بإذن. ثم الحرف الآخر وهو كي، وهو يفيد التعليل، يفيد التعليل. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، كي تقر عينها. فكي حرف نصب ومصدر وتعليل، تقر فعل مضارع منصوب بكي، حرف مصدر ونصب وتعليل، هي تدل على التعليل، حرف نصب ومصدر. إذن فهذا كي. إذن فهذه الحروف الأربعة وهي أن ولن وإذن وكي فهي تنصب بنفسها، تنصب بنفسها. القسم الثاني الذي ينصب بأن مضمرة جوازا وهو لام كي، أو يقال له كذلك لام التعليل، لام التعليل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. إذن فلام لام التعليل، يعبدون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه، مع علامة نصبه هنا نعم في غير القرآن، ما أصلها؟ يعبدوني، يعبدوني. إذن فعلام الأصل في غير القرآن يعبدوني، نعم. إذن علامة تصبيح حرف النون، أنه من الأفعال الخمسة، وتلك النون هي تسمى نون الوقاية، تسمى نون الوقاية. يعبدونني، عفوا، يعبدون، نعم يعبدوني، يعبدوني، هذه النون تسمى نون الوقاية. والياء المحذوفة، وعفوا واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والياء المخاطب المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. قال تعالى في بداية سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، ليغفر، فاللام لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بلام التعليل، لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، تب ليغفر الله لك، تب ليغفر الله لك، تقول مثلا كذلك ليغفر فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن فهذا القسم ينصب بالمضمرة، عفوا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يغفر فعل مضارع منصوب بالمضمرة جوازا بعد لام التعليل، بالمضمرة جوازا بعد لام التعليل. هناك من النحويين من يقول بأنها منصوبة بلام التعليل، ولكن نحن قلنا في الأول أن هذه الأدوات تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما ينصب بنفسها، ومنها ما ينصب بالمضمرة جوازا وهو لام التعليل، ومنها ما ينصب بالمضمرة وجوبا وهي باقي الأدوات الأخرى. نقول ليغفر فعل مضارع منصوب بالمضمرة جوازا بعد لام التعليل، بعد لام التعليل. نعم، ثم القسم الثالث وهو الذي ينصب بالمضمرة وجوبا، وجوبا وهي باقي الأدوات، وهي باقي الأدوات. قال ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي. فلام الجحود أو الفعل المضارع الواقع بعد لام الجحود يكون منصوبا بالمضمرة وجوبا، والفرق بين لام الجحود ولام التعليل أن تقع بعد كون منفي، بعد كون منفي يعني بعد ما كان أو لم يكن، بعد ما كان أو لم يكن. قال الناظم أو قال الشاعر وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. فالفرق بين لام التعليل ولام الجحود أن لام الجحود تكون مسبوقة بلم يكن أو ما كان. قال تعالى ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، إذن فليعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، بعد لام وجوبا بعد لام الجحود. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، إذن فليغفر اللام لام الجحود، يغفر فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كيف قد تحذف؟ مثاله نعم، لكن ضرورة المهم نحذف ضرورة، ماشي الأصل أن تكون ظاهرة. نعم، الحرف الآخر الذي ينصب بالمضمرة وجوبا بعد هو حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل، يفيد الغاية أو التعليل. قال تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، فحتى حرف غاية وجر، حرف غاية وجر. يرجع فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد حتى، مضمرة بعد وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى كل شيء إشكال نعم نعم سبقت معنا حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، هنا حرف جر، أم حتى رأسها حرف عطف، سيأتي معنا إن شاء الله في أدوات العطف. نعم، قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن فتفيء فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد حتى، وجوبا بعد حتى. بعد ذلك سننتقل إلى فاء السببية وواو المعية. قال كذاك حتى والجواب بالفاء والواوي والواوي للفاء. كذلك الفعل المضارع ينصب بعد الفاء، وهذه الفاء تسمى الفاء السببية، الواقع في جواب نفي أو طلب. إذن الفعل المضارع ينصب بعد الفاء الواقعة في جواب نفي أو طلب، وتكون للسببية مثال النفي قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا في سورة فاطر. فلا نافية يقضى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذر، نعم عليهم جار ومجرور، والجار ومجرور جاء نائبا عن الفاعل، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب النائب الفاعل. فيموت الفاء فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب تبير الإعراب منصوب بأن مضمرة وجوب عند بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا قلنا المضارع أو الفعل المضارع ينصب بعد الفاء الواقعة في جواب نفي أو طلب، والطلب يشمل أنواع وأنواع كثيرة، جمع بعض في قوله مر وادع وانهل وسل وأعرض لحظهم، مر وادع وانهى وسل وأعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. إذن هذه أنواع الطلب سويت مر وادع وانهى وسل وأعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. فهذه أنواع الطلب، أنواع الطلب ثمانية، وهي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام أو السؤال والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. قل بالنسبة للفاء والواو نفس الشيء، إذن يشترط أن تقعان أو أن تقع في جواب شرط في جواب نفي أو طلب، نفي أو طلب. إحنا المر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. بالنسبة مثال للأمر مثاله اعمل فتدخل الجنة، اعمل فتدخل الجنة، أو اتبع الرسول فتدخل الجنة، فهذا أمر، أو وتدخل الجنة. إذن تدخل أو فتدخل الفاء فاء السببية، تدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وتدخل نفس الشيء إلا أن الواو واو المعية. الدعاء، الدعاء هو ضد الأمر، إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأسفل فالدعاء من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى. مثاله اللهم اهدني، اللهم اهدني فأفعل الخير مثلا، أو أفعل الخير، فهذا دعاء. إذن فالفاء سببية، فأعمل فعل مضارع أو أعمل فعل مضارع منصوب المضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية. النهي من أنواع الطلب كذلك، النهي مر وادع وانهى وسل، إذن النهي مثاله لا تتهاون فترسب لا تتهاون فترسب أو وترسب لا نهية تتهاون فعل مضارع مجزوم سيأتي معنا بلا نهية فترسب الفاء فاء السببية ترسب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية نعم إذن نفس الشيء يقال كذلك في الاستفهام وفي العرض وفي التحضيض وفي التمني وفي الرجاء مثال تمني قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره فأخبره والتمني هو طلب شيء يستحيل وقوعه أو يعسر نعم إذن فيقول نفس الشيء يقال في الاستفهام وفي العرض وفي التحضيض وفي التمني والرجاء يعني كل هذه أنواع الطلب إذن فإذا وقع الفعل المضارع في جواب نفي أو طلب بعد فاء السببية أو بعد واو المعية فإنه يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بأن مضمرة وجوبا نعم الحرف الآخر الذي واضح بالنسبة للأنواع بالنسبة للفاء السببية واو المعية نعم وهو الحرف الآخر وهو أو ويشترط فيه أن تكون بمعنى إلا أو إلى بمعنى إلا أو إلى قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري لأستسهلن الصعب أو أدرك إلى أن أدرك إذا المعنى هنا معنى أو هنا إلى أو أدرك أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قبله أو ما إعراب أو لأستسهلن الصعب أو أدرك حرف عطف بمعنى إلى حرف عطف بمعنى إلى أدرك فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد أو وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره مثال أو بمعنى إلا لأهجرن المبتدع أو يتوب إلا أن يتوب إذن فأو أو يتوب أو هنا بمعنى حرف عطف بمعنى إلا يتوب فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد أو وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره نعم إذن هذه النواصب بعد ذلك ننتقل إلى الجوازم قال الناظم رحمه الله باب جوازم المضارع وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل إذن هذه الأدوات التي ذكر المؤلف رحمه الله هي من الجوازم ولكنها تجزم فعلا مضارعا فقط وباقي الجوازم التي ذكرها تجزم فعلين مضارعين الفعل الأول أو كذلك هذه باقي الأدوات تسمى أدوات الشرط الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه الشرط وإن وما ومن وأن ومهما أي متى أيان أين إذ ما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدري المأخذ إذن سنتحدث أولا عن الجوازم التي تنصب فعل مضارعا واحدة وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء مثال لم قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إذن لم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي وجزم وقلب نفي واضح جزم واضح ياك. لماذا سميت حرف قلب؟ قلنا الفعل المضارع على ماذا يدل؟ على الحال والاستقبال. إذا لاحظوا قلبت معناه إلى الماضي، قلبت معنى المضارع هنا إلى الماضي. نعم، إذا لم يكن فعل مضارع أو فعل ماض ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك لالتقاء الساكنين. قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. لم حرف نفي وجزم وقلب، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحرف الآخر الذي يجزم فعل مضارع واحد وهو لما، بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب في سورة صاد. لما حرف نفي وجزم وقلب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون، وواو الجماعة فاعل، عذاب ما إعراب عذاب؟ مفعول به، ما كيف يكون مفعول به؟ منصوب وعلامة نصبه أصله في غير القرآن عذابي، أصله عذابي. إذن ففعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، نعم مناسبة أو منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. قال تعالى كذلك في سورة الحجرات، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما حرف نفي وجزم وقلب، يدخل فعل مضارع مجزوم بلم بلما وعلامة جزمه السكون وحرك التقاء الساكنين، الإيمان فاعل. الحرف الآخر ألم، وهو لم زدت عليه الهمزة، همزة استفهام أو همزة تقرير، يقالوا لها همزة التقرير. ألم نشرح لك صدرك، وبعض النحويين يقولون أنها تنصب بألم أو تجزم عفوا بألم، يقول هي ناصبة بنفسها. ألم نشرح لك صدرك، إذن ألم الهمزة للتقرير. لم حرف نفي وجزم وقلب، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر، الفاعل ضمير مستتره نحن، لك جار مجرور صدرك مفعول به منصوب. الحرف الآخر ألما، وهي لما زدت عليه الهمزة، زدت عليه الهمزة. ألما تأتي بعد، ألما تأتي بعد، نعم ألما أكرمك، نفس الإعراب. الحرف الآخر لام، ولها معنيين، إما الدعاء، إما الأمر، وإما الدعاء. قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعة، هنا تفيد الأمر لأنه من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. فاللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون ظاهر، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء خمسة وهو مضاف، ساعة مضاف إليه. قال تعالى فلتقم طائفة، فلتقم طائفة، الفاء بحسب ما قبلها لتقم، لتقم اللام لام الأمر، تقوم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة جزم السكون الظاهر. طائفة فاعل، فاعل مرفوع. قلنا اللام إما أن تفيد الأمر أو الدعاء، مثال الدعاء، والدعاء عكس قلنا الأمر، من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لام لام الدعاء هنا. نعم. الحرف الآخر لا، التي تفيد النهي أو الدعاء. قال تعالى لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف. إذن لا حرف أو لا ناهية، تخف المضارع مجزوم بلا الناهية. لا تقتلوا أولادكم، لا ناهية، تقتلوا في المضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. وواو الجماعة فاعل، أولاد مفعول به منصوب. مثال لام الدعاء، قال تعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تحملنا، لا تحمل علينا إصرا. نعم. إذن لا تحمل علينا، لا تؤاخذنا، لا تحملنا، إذن كلها لا هنا تفيد الدعاء، والأفعال بعدها مجزومة. لا تحمل علينا إصرا، تحمل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، وعلامة جزم السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، علينا جار ومجرور، إصرا مفعول به. يعني فهذه الأدوات تنصب فعل المضارع واحد، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. باقي الأدوات، وقلت تسمى كذلك أدوات الشرط، تنصب أو تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه، أو يسمى جواب الشرط. وهذه الأدوات منها ما هو حرف، منها ما هو اسم. الحروف منها وهي إن وإذ ما، إن وإذ ما، على خلاف، هناك من يقول أنه اسم، ولكن الصحيح الذي عليه النحويون أن إذ ما كذلك حرف. إن تجتهد تنجح، إن أداة شرط، تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تنجح فعل مضارع مجزوم بإن، وهو جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. قال تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. إن يكن منكم عشرون صابرون، إن أداة شرط، يكون فعل ماض ناقص مجزوم بإن، وهو فعل الشرط، فعل الشرط. منكم جار ومجرور وشبه جملة في محل نصب خبر، يكون عشرون اسم يكون، صابرون نعت، عشرون اسم يكون مرفوع علامة رفعه النون، لأنه ملحق بجمع مذكر سليم، ملحق بجمع مذكر سليم. صابرون نعت، والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفعه الواو، عشرون علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. صابرون كذلك علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يغلبوا فعل مضارع مجزوم بإن، وهو جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذ ما، قلنا إذ ما والصحيح على أنه حرف كذلك. قال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي ما من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي، إذن هذا فعل الشرط جوابه تلفي. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، آمر هذا الشرط الأول، به تلفي من إياه تأمر آتيا. الفعل الشرطي هو تأتي، جوابه تلفي. إذن باقي الأدوات كذلك هي من الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، ولكنها أسماء، ولكنها أسماء. الحرف أو الأداة الأولى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. إذا من أداة شرط، وهي على حسب إعرابها، حسب موقع من الإعراب. هنا مع علامة إعرابها مبتدأ، مبتدأ. من يعمل سوءا يجزى به، إذا من أداة شرط، أين فعل الشرط هنا؟ يعمل، جوابه يجزى. ما علامة جزم فعل الشرط؟ السكون. علامة جزم جواب حذف حرف العلة. من قال، وهي إن وما ومن، ما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. أين فعل الشرط هنا؟ تعملوا وما تفعلوا من، تفعلوا عفوا، تفعلوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فعل الشرط تفعلوا، ما علامة جزمه؟ جواب الشرط يعلمه، علامة جزمه السكون. نعم. مثال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فعل الشرط تدعو، جوابه الجملة، جملة اسمية. الفاء هذه تسمى رابطة بين فعل الشرط وجوابه. والجملة الاسمية له مبتدأ، خبر عفوا، شبه جملة خبر مقدم، الأسماء مبتدأ، الحسنى نعت. وهذه الجملة جاءت في، والفاء يقول أنه فيها رابطة بين فعل الشرط وجوابه. والجملة الاسمية جاءت في محل جزم جواب الشرط. متى تأتي إلى دار القرآن تستفيد؟ متى تأتي إلى دار القرآن تستفيد؟ متى أداة الشرط، وهو ظرف زمان في محل نصب ظرف. أين فعله؟ تأتي، جوابه تستفيد. أيانا تلقني أكرمك، أيانا تلقني أكرمك. إن أيانا أداة الشرط، ظرف في محل نصب ظرف، ظرف زمان. إذن فعله تلقى، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. نعم. جوابه أكرمك، علامة جزمه سكون. أينما، قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم، رنصبات، رجزمات. الجملة الإسمية، الجملة الإسمية جاءت في محل الجزم. لا معنا وقت مرة نقول لكم الحالات تكون في هذيك، تكون في الجملة في محل الجزم. إلا بغيتو خذوهم عندك الأخوات اللي كيحضروا نهار الحد، راه عندهم هذوك الحالات، شي ستة الحالات هما ولا ما عرفت سبعة. نعم. إذن أينما تكونوا يدرككم الموت، إذن أين ظرف مكان في محل رفع اسم مفعول فيه، مفعول فيه. أين فعله؟ تكون جوابه يدرك مجزومة، حيث نعم حيثما، قال الشاعر حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. الحيث كذلك مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان. تستقيم فعله جوابه يقدر. نعم ثم الأداة الأخرى هي كيف، الأداة الأخرى هي كيفما يكون الأب يكون ابنه، كيفما يكون الأب يكون ابنه. يعني كيف اسم شرط جازم، اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب خبر، خبر كان، خبر يكون، خبر هنا جاءت خبر. من أين هو فعل الشرط هنا؟ يكون جوابه يكون الثانية. ثم الأداة الأخرى وهي إذا، وقال هنا في الشعر خاصة، قال الشاعر واستغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، استغني ما أغناك الله ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذن فعل الشرط إذا جوابه تجمل جملة، هذه الجملة إذا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف أو مفعول فيه، تصب فعل في محل نصب، في محل نصب مفعول فيه، تصب فعل مضارع مجزوم بإذا وهو فعل الشرط وعلامة جزم السكون الظاهر، جواب الشرط فتجملي، الفاء رابطة بين فعل الشرط وجوابه، تجمل فعل أمر مبني على السكون، تجمل تجمل هي ضرورة، ضرورة الشعرية التي يجعل الكسرة في آخر اللام، تجمل فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستقدره أنت، وهذه الجملة جاءت في محل جزمين جواب الشرط. إذن هذه هي الجوازم. يعني قال الناظم وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء وثم لا في النهي والدعاء إن نلت الأمل وإن وما ومن وأنا ومهما أي متى أيان أي أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فادري المأخذ. نعم سننتقل بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء أو الأسماء المرفوعة. إذن بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تبعا لابن أجروم رحمه الله الكلام وأقسامه التي هي ثلاثة، اسم وفعل وحرف، ثم ذكر الإعراب وعلاماته، ثم ذكر الأفعال ومتى تكون مرفوعة ومتى تكون منصوبة ومتى تكون مجزومة أو الأفعال المضارعة بالضبط، انتقل بعد ذلك إلى الأسماء ولها ثلاث حالات، إما الاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو نقول مجرور أو مخفوض. إذن فالمرفوعات سبعة كما قال ابن أجرم رحمه الله، وهذا بالتتبع والاستقراء. إذن فالنحويون دائما كما نقول النحويون رحمهم الله تتبعوا الكلام العربي فوجدوا الاسم المرفوع لا يخرج على هذه السبعة. إذن فالمرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعل والذي يسمى نائب فاعل والمبتدأ وخبره، يعني خبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. قال الناظم: باب الفاعل. الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد والشريط أعفرا. فالفاعل لغة هو من أوجد الفعل، هو من أوجد الفعل. واصطلاحا، يعني في اصطلاح النحويين، قال الناظم: هو اسم وما أسند، هو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، يعني أن الاسم الفاعل هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل قبله. الفعل أو الفاعل عفوا هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل قبله. وعبر عنه ابن أجرم رحمه الله بقوله: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن فقول النحويين اسم يخرج به الفعل والحرف، المرفوع يخرج به المنصوب والمجرور الذي أسند إليه فعل قبله، يخرج به الذي يجيء بعده الفعل. وهناك من النحو ما يعرب الاسم الذي يجيء بعده الفعل؟ مبتدأ. وهناك من النحو من قال أنه يجوز أن يتقدم الفاعل عن الفعل، ولكن الصحيح أنه إذا تقدم الاسم المرفوع على فعله فإنه يعرب مبتدأ، أما إذا تأخر الاسم المرفوع المسند إلى الفعل فهو فاعل. قال: وظاهر يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. يعني أن الفاعل نوعان أو قسمان، إما أن يكون ظاهرا أو مضمر، إما أن يكون ظاهرا أو يكون مضمرا. مثال الظاهر، قال الناظم: اصطاد زيد. اصطاد فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. مثال آخر: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الواو بحسب ما قبلها، قال فعل ماض مبني على الفتح، الرسول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. مثال آخر للفاعل الظاهر، أعطي مثال فاعل ظاهر. نعم. ذهبت الطالبات إلى دار القرآن. الطالبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. نعم. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة. إن جاء فعل الماض مبني على الفتح، فرعون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومن قبله، الواو حرف عطف، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف عليه. نعم. فاعل ما يكون ظاهرا أو يكون مضمرا، والفاعل المضمر 12 نوعا، وقد ذكرها ابن أجرم بقوله: والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. من ذلك ابن أجرم رحمه الله من حرصه رحمه الله على أن يوصل هذا العلم للطالب المبتدئ أنه دائما كان يكثر من الأمثلة. إذا كذلك بالنسبة للظاهر، لو لاحظتم في المقدمة الأجرم في الأصل دائما لاحظوا: قام زيد ويقوم زيد، يكثر دائما من الأمثلة حتى يترسخ المفهوم الفاعلي عند الطالب، لأنه هو هذه مقدمة أجرمية للمبتدئ في علم النحو. قال واشتريت أعفرا، أين هو الفاعل هنا؟ مضمار، ضمير متصل هنا، اشتريت. إذا اشتريت فعل ماض مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أعفر فمفعول به منصوب. إذا قلنا المضمار 12 نوعا، إما أن يكون ضمير المتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا وهو التاء المضمومة، أو يكون ضمير أو يكون ناء وهو إما أن يكون للمتكلم معظم نفسه أو معه غيره، أو يكون التاء المفتوحة وتكون للمخاطب. نعم، تكون قلت للمخاطب، أو التاء المكسورة وتكون للمخاطبة، أو التاء المضمومة بعدها ميم وألف، مثال ضربتما وتكون لي للمخاطبين المذكرين أو المؤنثين، أو ضمير المخاطبين من جماعة الذكور، كتبتم مثلا، اجتهدتم، أو تكون أو يكون هذا الفاعل يكون ضمير مخاطبات، اجتهدتن، صليتن، التزمتن إلى غير ذلك، أو يكون ضمير الواحد الغائب، ضرب، كتب، صلى، قرأ، حفظ، حفظ القرآن، حفظ فعل الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، القرآن مفعول به منصوب، أو يكون ضمير الواحد المؤنث الغائبة، حفظت القرآن أو حفظت القرآن. نعم، أو يكون ضمير الاثنين الغائبين مذكرا كان أو مذكرين كان أو مؤنثين، حفظا درسهما مثلا، سجدا لله إلى غير ذلك. أي يكون ضمير الغائبين من جماعة الذكور، صلوا في المساجد أو صلوا في المساجد، أو يكون ضمير الغائبات من جماعة الإناث، والوالدة يرضعن إلى غير ذلك من أنواع الضمائر. إذن فهذا الفاعل، قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على نوعين، ظاهر ومضمر. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى نائب الفاعل، قال إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التغيير للمفعول به والرفع حيث نابه ناب عنه فانتبه، وأول الفعل مضموما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. يعني بعد أن ذكر الفاعل انتقل إلى نائب الفاعل، فقال وإذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، يعني أن هذه الأسماء المسائل التي ذكر الناظم رحمه الله، نعم من أسباب، نعم من أسباب حذف الفاعل، من أسباب حذف الفاعل، المتكلم قد يختصر الكلام، مثلا يقول كتب زيد الدرس، قد يختصر الكلام خصوصا إذا كان المتكلم أو الفاعل معلوما لدى السامع، يقول كتب الدرس، ومنه قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، الفاعل نما معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، لأن خلق فعل ماض مبني المجهول مبني على الفتح، وعلى مبني على الفتح. نعم، الإنسان نائب فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، ضعيفة حال منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. قال مختصرا أو مبهما أو جاهلا، قد تبهم الفاعل، المتكلم قد يبهم الفاعل لا يظهره، أو جاهلا، قد يكون جاهلا بالفاعل، قد يكون جاهلا بالفاعل، لذلك إذن فالجهل بالفاعل من أسباب حذفه. لا تعرف مثلا، تقول كتب الدرس، لا تعرف من الفاعل فتحذفه. لذلك يقولون في هذا الفعل، يقولون فيه مغير الصيغة، مثلا كتب الدرس كتب فعل ماض مغير الصيغة، لأن الجهل بالفاعل أحد أسباب حذفه. واضح؟ لا يقولون الأفصح، لا يقولون مبني للمجهول. واضح؟ مبني، وإلا سنقول كذلك مبني للمبهم مثلا، أو الاختصار اختصارا. لذلك فيقولون مغير الصيغة، فعل الماض مغير الصيغة. وإذا قلت مبني للمجهول فصحيح، ما جرى عليه اللسان. فإذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. يعني أنه إذا حذف الفاعل من الكلام إما اختصارا أو إبهاما أو جهلا به، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع، يعني أن المفعول به يقوم مقام الفاعل فيأخذ أحكامه، يأخذ أحكامه من الرفع. الفاعل كيف يكون مرفوعا؟ إن المفعول به يأخذ أحكام الفاعل فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا. في غير القرآن خلق الله الإنسان، حذف الفاعل خلق الإنسان ضعيفا. المفعول به ناب عن الفاعل فأخذ أحكامه، لذلك يقول الإنسان نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. فأول الفعل نظما وكسر ما قبيل آخر مضي حتم. إذن معناه أنه إذا كان الفعل ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. هذا قاعدة عامة، هناك حالات، ولكن القاعدة العامة أن يضم أوله إذا كان الفعل ماضيا، أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. قتل قتل، فتح فتح، لا غير ذلك، ولكن بشرط أن يكون الفعل متعديا، يكون الفعل متعديا. مثلا لو قلت خرج، خرج الولد مثلا، كيف هو هذا الفعل؟ لازم لا يتعدى إلى المفعول به، هل سنبنيه للمجهول؟ لا، فلا بد أن يكون متعديا. نعم. إذا كان الفعل ماضيا فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أما إذا كان مضارعا قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، يعني أنه إذا كان الفعل مضارعا فإنه يفتح أوله، أو عفوا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يكتب يكتب، لا غير ذلك، يكتب الدرس، تؤكل مثلا يؤكل التريد، لا غير ذلك. قال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأمرت هند وهند ضربت، يعني أن نائب الفاعل كذلك على نوعين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمر. واضح بالنسبة لنائب الفاعل؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى المبتدأ والخبر. إذن المبتدأ والخبر سنرجع إن شاء الله إلى حصة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، كاين شي سؤال في الحصة الماضية، الدرس ديال الحصة الماضية ولا الدرس ديال الحصة؟ نعم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.